موقع نور الدعوة يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى أصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، يقول الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. نعم عباد الله، نعم الله عز وجل على الإنسان لا تعد ولا تحصى، ولكن الإنسان غفل عن هذه النعم وغفل عن شكر هذه النعم. ومن أعظم نعم الله على الإنسان التي غفل عنها في هذه الأيام نعمة المطر. نعم عباد الله، نعمة المطر من أجل نعم الله على الإنسان. دل على ذلك عدة أشياء: أن الله عز وجل امتن على عباده في القرآن بهذه النعمة، بنعمة المطر، والله عز وجل لا يمتن إلا بشيء عظيم. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. في هاتين الآيتين أمر الله عز وجل الناس بعبادته، ثم ذكرهم ببعض نعمه، فقد جعل الله عز وجل لهم الأرض فراشا، وجعل السماء بناء، وأنزل من السماء الماء الذي به يخرج النبات. فالله عز وجل امتن على عباده في القرآن بهذه النعمة، والله عز وجل لا يمتن إلا بشيء عظيم. ثانيا، أن الله عز وجل سمى هذه النعمة بالغيث، وجعلها مظهرا من مظاهر رحمته. أن الله عز وجل سمى هذه النعمة، ألا وهي نعمة المطر، بالغيث، وجعلها مظهرا من مظاهر رحمته. قال الله عز وجل: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وهو الذي ينزل الغيث، يعني المطر، وكلمة الغيث في القرآن لا ترد إلا بقصد النعمة والخير والإحسان، لا ترد إلا بقصد الخير والنعمة والإحسان. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، يعني ينشر رحمته بهذا المطر من إخراج النبات وأحياء الأرض وغير ذلك. ثالثاً، أن الله عز وجل وصف المطر في القرآن بأوصاف تدل على عظم المطر وعلى أهمية المطر، فطارة يصفه الله عز وجل بالبركة، قال تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، وتارة يصفه بالطهر، قال تعالى: ونزلنا من السماء ماء طهورا، وتارة يصفه بأنه سبب الحياة، قال الله تعالى: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. فنعمة المطر من أجل نعم الله على الإنسان بشكل عام، وبشكل خاص فإن المطر قد ينزل إنعاما وقد ينزل عقابا. نعم عباد الله، قد ينزل المطر إنعاما، كما حدث في يوم بدر، قال الله عز وجل: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. في يوم بدر، هذا اليوم الذي هو من أعظم أيام الله على الأرض، الذي سماه الله عز وجل يوم الفرقان، قال الله تعالى: إن كنتم آمنتم بما نزلنا على عبدنا يوم إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، لأن الله عز وجل في هذا اليوم فرق بين الحق والباطل. في هذا اليوم، كما يقول ابن عباس، غلب المشركون المسلمين على الماء، سيطر المشركون على الماء في أول الأمر، فظمئ المسلمون وأصابتهم جنابة، فكانوا يصلون مجنبين محدثين، فألقى الشيطان في قلوبهم الحزن، قال: تزعمون أن فيكم نبيا وأنكم أولياء الله وتصلون مجنبين محدثين. ألقى الشيطان في قلوبهم الحزن، وانظر إلى كلامه: تزعمون أن فيكم نبيا وأنكم أولياء الله وتصلون مجنبين محدثين. فأنزل الله عز وجل المطر فشرب المسلمون وتطهروا، وعلق الله عز وجل على هذا الموقف بقوله: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فإنزال المطر في يوم بدر فيه نعم كثيرة ذكرها الله عز وجل في هذه الآية، قال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. النعمة الأولى ليطهركم به، أصاب المسلمون جنابة، فألقى الشيطان في قلوبهم الحزن، والمؤمن كما يقول الإمام الرازي: إذا كان جنبا يكاد يستقذر نفسه ويغتم إذا لم يغتسل. فأنزل الله عز وجل الماء على المسلمين فتطهروا، قال الله عز وجل: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. النعمة الثانية: ويذهب عنكم رجز الشيطان، يعني وسوسته، لأن الشيطان وسوس لهم وألقى في قلوبهم الحزن، قال: تزعمون أن فيكم نبيا وأنكم أولياء الله وتصلون مجنبين محدثين. فأنزل الله عز وجل المطر فتطهر المسلمون وأذهب الله عنهم رجز الشيطان، قال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم. النعمة الثالثة: وليربط على قلوبكم، يعني يقويها بالثقة في نصر الله. وثبات القلب أصل ثبات البدن، البدن لا يثبت إلا إذا ثبت القلب. ولا شك أن وجود الماء في حوزة المحاربين يزيدهم قوة على قوتهم وثباتا على ثباتهم. قال الله عز وجل: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. النعمة الرابعة: ويثبت به الأقدام. أنزل الله عز وجل المطر على الرمال الناعمة حتى تثبت الأقدام على هذا المطر، على هذه الرمال، ولا تسوخ الأقدام في الرمال. هذه النعمة الرابعة من أجل نعم الله عز وجل على المسلمين في هذا اليوم. أنزل المطر فثبت به أقدام المحاربين حتى لا تسوخ في الرمال. فالمطر قد ينزل إنعاما كما حدث في يوم بدر، وقد ينزل عقابا كما حدث مع قوم نوح. قال الله عز وجل: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. أرسل الله عز وجل نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. يدعو نوح قومه إلى عبادة الله عز وجل ليل نهار. قال الله تعالى: وقال نوح رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى عبادة الله ليل نهار، ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل. قال الله تعالى: وما آمن معه إلا قليل. فلما يئس نوح من قومه دعا عليهم، ولكل نبي دعوة مستجابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فدعا نوح على قومه، قال تعالى: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. دعا نوح على قومه، فماذا كانت النتيجة؟ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، نزل المطر عقابا، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء، ماء السماء مع ماء الأرض، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. فالمطر قد ينزل عقابا، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى السحاب فزع. فقالت السيدة عائشة: يا رسول الله، أرى الناس إذا رأوا الغيم السحاب فرحوا به، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يؤمنني يا عائشة أن يكون فيه عذاب، فقد عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا، يقصد قوم عاد. قال الله عز وجل: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تخيلت السماء، يعني تهيأت للمطر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تخيلت السماء تغير لونه ودخل وخرج وأقبل وأدبر، فإذا أمطرت سري عنه، ذهب ما به من خوف. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تخيلت السماء تغير لونه، ودخل وخرج وأقبل وأدبر، فإذا أمطرت سري عنه. وكان إذا سمع الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك. فالمطر قد ينزل عقابا وقد ينزل إنعاما، فاحمدوا الله عباد الله أن جعل المطر عليكم نعمة ورحمة. وهذه النعمة العظيمة، نعمة المطر، تستجلب بعدة أشياء. يعني إذا قل المطر وأردنا نزول المطر، فما الوسائل؟ وسائل استجلاب المطر كثيرة، أخص بالذكر أربعا من أعظم هذه الوسائل. أما الوسيلة الأولى فهي التقوى. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. والتقوى في أبسط معانيها هي اجتناب محارم الله، كما عرفها بذلك أبو هريرة عندما أتاه رجل فقال: يا أبا هريرة، ما التقوى؟ فقال أبو هريرة: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال السائل: نعم. قال أبو هريرة: كيف صنعت؟ قال الرجل: رأيت الشوك ثم عزلت عنه، شفت الشوك فين وبعدت عنه. قال أبو هريرة: فذاك التقوى، يعني زي ما شفت الشوك وبعدت عنه، شوف الحرام وابعد عنه. وأخذ الشاعر هذا المعنى فقال: خل الذنوب صغيرها وكبيرها، فذاك التقى، واصنع كماش فوق الشوك، يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فالتقوى من أعظم الوسائل التي تستجلب بها نعمة المطر. ثانيا الاستغفار. قال الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. والاستغفار بشكل عام من أعظم الوسائل التي تستجلب بها نعم الله عز وجل. قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ما النتيجة؟ يرسل السماء عليكم مدرارا، ينزل المطر، ويمددكم بأموال. فالاستغفار من أعظم أبواب الرزق. ويمددكم بأموال وبنين، فالاستغفار من أسباب الإنجاب. ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. وأوصي نفسي وإياكم بسيد الاستغفار. فعن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثالثا صلاة الاستسقاء. نعم عباد الله، صلاة الاستسقاء، وهي من السنن المهجورة في هذه الأيام، وكيفيتها كصلاة العيد. أن يصلي الإمام ركعتين، يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن، وبعد الصلاة يخطب الإمام ويحذر الناس من أسباب من الذنوب والمعاصي، فالذنوب والمعاصي من أسباب القحط. ثم يدعو الله عز وجل ويسأله الغوث، كأن يقول: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. الوسيلة الرابعة من وسائل استجلاب المطر إخراج الزكاة، إخراج الزكاة، وهي من أعظم الوسائل التي تستجلب بها هذه النعمة. عن ابن عمر قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، بالقحط وشدة المؤنة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء، الجزاء من جنس العمل، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. فإخراج الزكاة من أعظم الوسائل التي تستجلب بها نعمة المطر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بفلات من الأرض في أرض صحراء، فسمع صوتا في سحابة يقول: اسق حديقة فلان. والحديث في صحيح مسلم: سمع هذا الرجل صوتا في سحابة يقول: اسق حديقة فلان. فتنحى السحاب فأفرغ ماءه في حرة، والحرة هي الأرض التي بها حجارة سوداء. فتنحى السحاب فأفرغ ماءه في حرة فإذا شرجة، وهي مسيل الماء الأناية يعني، فإذا شرجة استوعبت ذلك الماء كله. فتتبع الرجل الماء، مش وراه، فتتبع الرجل الماء فإذا رجل قائم يحول الماء بمسحاته، بيفتح للمية تعدى على الأرض، فإذا رجل قائم يحول الماء بمسحاته فقال: يا عبد الله، ما اسمك؟ فقال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. ثم قال له: لما تسألني؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحابة الذي هذا ماؤها يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ فقال الرجل: أما إذا قلت ذلك فإني أنظر إلى ما يخرج منها من الأرض، فأخرج فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد إلى الأرض ثلثا. فإخراج الزكاة من أعظم الوسائل التي تستجلب بها هذه النعمة العظيمة. هذا والله أعلى وأعلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. هناك جملة من الآداب والسنن يستحب لك أن تستن بها عند نزول المطر. أول هذه السنن التعرض له، أن تتعرض لهذا المطر. فعن أنس بن مالك قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه، كشف عن جسده، فحسر النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه المطر، فقلنا: يا رسول الله، لما تصنع هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأنه حديث عهد بربه. لأنه، يعني المطر، حديث عهد بربه، لسه نازل من عند رب. لأنه حديث عهد بربه، فيستحب لك عند نزول المطر أن تتعرض له. ثانيا الدعاء، لأن نزول المطر من أوقات الإجابة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث سهل بن سعد: ثنتان لا تردان، دعوتان لا تردان، ثنتان ما تردان، دعوة عند النداء يعني عند الأذان، ودعوة تحت المطر. هاتان الدعوتان لا تردان عند الأذان وعند نزول المطر، فيستحب لك عند نزول المطر أن تكثر من الدعاء. ثالثا أن تقول الذكر الوارد. هناك أذكار تقال عند نزول المطر، يستحب لك أن تقول هذه الأذكار. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال: صيبا نافعا، يعني مطرا نافعا، صيبا نافعا. وعنها أيضا عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال: رحمة، قال رحمة. فيستحب لك أن تقول هذه الأذكار عند نزول المطر. رابعا إذا كثر المطر وخيف ضرره، يستحب لك أن تدعو بهذا الدعاء: اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. اللهم حوالينا يعني على أماكن النبات، اللهم حوالينا، ولا علينا يعني ليس على الأبنية، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام، الأماكن المرتفعة، اللهم على الآكام والضراب، الجبال الصغيرة، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فعن أنس بن مالك قال: دخل رجل المسجد من باب كان وجاه المنبر، كان الباب مواجها لمنبر النبي صلى الله عليه وسلم. دخل رجل المسجد من باب كان وجاه المنبر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل هذا الرجل، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادع الله عز وجل أن يغيثنا. هذا الرجل يشكو قلة المطر: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فاشكو الله، فادع الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ثم دعا الله قائلا: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. دعا النبي صلى الله عليه وسلم فأمطرت السماء مطرا شديدا، حتى قال أنس: والله ما رأينا الشمس ستا، ست أيام أو ستة أيام لا تشرق الشمس، مطر مستمر ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء رجل فدخل المسجد من ذلك الباب، الباب الذي هو في مواجهة المنبر، فجاء رجل فدخل المسجد من ذلك الباب،